بمجرد التفكير فيك وفي أيام زمان قدامي يومها بتتقفل كل البيبان. بمجرد التفكير فيك وفي أيام زمان قدامي يومها بتتقفل كل البيبان وبيأس كمان وبتعب عشان إحساسي إني مش معاك عامل لي في حياتي ارتباك وعدم اتزان ومضمنش نفس ما هتجي لي أنا هعمل ايه ومعرفش أنا ازاي هتصرف وأنا معك ساعتها جايز كل يوم صعب سيته هحاسبك عليه أسامحك على كل الفترة اللي بعدك قسيتها ومضمنش نفس ما هتجي لي أنا هعمل ايه ومعرفش أنا ازاي هتصرف وأنا معك ساعتها جايز كل يوم صعب حاسبك عليه يا سامحك على كل الفترة اللي بعدك قاسيتها وبيأس كمان وبتعب عشان إحساسي إني مش معاك عامل لي في حياتي ارتباك وعدم تشبه بعض بجد وانا باختصار لقيت اني فكرة اني انسى كانت فكرة صعبة ورغم ان انا ياما بتقابل مع ناس كتار انا ياما حسيت بالوحدة وحسيت بغربة وبيأس كمان بتعب عشان